إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال رب العزة جل وعلا من سورة الأنعام: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا. قال الحافظ ابن كثير في تفسير القرآن العظيم، يقول تعالى آمرا نبيه صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين أن يخبر بما أنعم الله به عليه من الهداية إلى صراطه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف، دينا قيما أي قائما ثابتا، ملة إبراهيم حنيفة، كقوله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، وقال: هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة إبراهيم أبيكم. وقوله: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. وليس يلزم من كونه أمر باتباع ملة إبراهيم الحنيفية أن يكون إبراهيم أكمل منه صلى الله عليه وسلم فيها، لأنه عليه الصلاة والسلام قام بها قياما عظيما، وأكملت له إكمالا لم يسبقه أحد إلى هذا الكمال. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء وسيد ولد آدم على الإطلاق، وصاحب المقام المحمود الذي يرهب إليه الخلق حتى إبراهيم الخليل عليه السلام. وروى أحمد في المسند وأبو داود في سننه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال: أصبحنا على ملة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد وملة إبراهيم حنيفة. وفي مسند أحمد عن ابن عباس قال: قيل يا رسول الله أي الأديان أحب إلى الله؟ قال: الحنيفية السمحة. وقال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. يعني فما أمروا في سائر الشرائع إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين وحده سبحانه وتعالى، قاصدين بجميع عباداتهم الظاهرة والباطنة وجه الله تعالى، وطلب الزلفى والقربى لديه سبحانه، حنفاء معرضين مائلين عن سائر الأديان المخالفة لدين التوحيد، وذلك

وحدوده وعلى كل الحدود في مصالحكم الدينية والدنيوية، فإنكم إذا لم تتبعوا ضللتم ضلالا بعيدا. وقال الله تعالى: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فعم الله عباده بالدعوة إلى دار السلام الجنة والحث على ذلك والترغيب، وخص بالهداية من شاء استخلاصه واصطفاءه، فهذا فضله وإحسانه، والله يختص برحمته من يشاء. يعني والرحمة لها أسبابها، لها أسبابها. رب العزة جل وعلا يرحم كل الخلق من الجن والإنس والطير والدواب والأسماك والحشرات، أما بني آدم والجن فهناك رحمة عامة ورحمة خاصة يختص الله بها من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك عدله وحكمته، وليس لأحد عليه حجة بعد البيان والرسل. وسمى الله الجنة دار السلام لسلامتها من جميع الآفات، لسلامتها من جميع الآفات، والآفات موجودة في الدنيا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فالذي أراد أن يطهر نفسه وقلبه فعليه باتباع النبي الأمي صلى الله عليه وسلم لسلامتها من جميع الآفات والنقائص، وذلك لكمال نعيمها وتمامه وبقائه وحسنه من كل وجه. وقال الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يخبر تعالى عن حكمه العدل وقضائه القسط بين عباده إذا جمعهم يوم القيامة، وأنه يضع لهم الموازين العادلة التي يبين فيها مثاقيل الذر الذي توزن به الحسنات والسيئات، فلا تظلم نفس شيئا مسلمة كانت أو كافرة أي شيء بأن ينقص من حسناتها أو يزاد في سيئاتها، وإن كان مثقال حبة من خردل التي هي أصغر الأشياء وأحقرها من خير أو شر أتينا بها وأحضرناها ليجازي بها صاحبها، كقوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وقالوا: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ثم قال تعالى: وكفى بنا حاسبين، يعني بذلك سبحانه نفسه الكريمة فكفى بي حاسبا، أي عالما بأعمال العباد وحافظا لها مثبتا لها في الكتاب، عالما بمقاديرها ومقادير ثوابها وعقابها واستحقاقها، موصلا للعمال جزاءها. وقال تعالى: وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. يعني وقال الرسول مناديا لربه وشاكيا عليه إعراض قومه عما جاء به ومتأسفا على ذلك منهم: يا رب إن قومي الذين أرسلتني لهدايتهم وتبليغهم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، أي أعرضوا عنه وهجروه وتركوه، مع أن الواجب عليهم الانقياد لحكمهم والإقبال على إحكامهم على أحكامهم والمشي خلفه. فقال الله مسليا لرسوله ومخبرا أن هؤلاء الخلق لهم سلف صنعوا كصنيعهم. فقال: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، أي من الذين لا يصلحون للخير ولا يزكون عليه، يعارضونهم ويردون عليهم ويجادلونهم بالباطل. ومن بعض فوائد ذلك أن يعلموا الحق على الباطل، وأن يعلوا الحق على الباطل، وأن يتبين الحق ويتضح اتضاحا عظيما لما يحدث هذا العصيان من البشر. لأن معارضة الباطل بالحق مما تزيده وضوحا، ويزيده وضوحا وبيانا وكمال استدلال، وأن يتبين ما يفعل الله بأهل الحق من الكرامة وبأهل الباطل من العقوبة. فلا تحزن عليهم ولا تذهب نفسك عليهم حسرات، وكفى بربك هاديا ونصيرا، كفى بربك هاديا يهديك فيحصل لك المطلوب ومصالح دينك ودنياك، ونصيرا على أعدائك ويدفع عنك كل مكروه في أمر الدين والدنيا، فاكتف به وتوكل عليه. قلت: فإذا كان ذلك كذلك، فهذه جملة قليلة من القيم القرآنية الكريمة التي دل الله بها عباده على صلاحهم وفلاحهم ونصرهم ونجاحهم وقوتهم ومجدهم ورفعتهم وهدايتهم ورزقهم وعلوهم، وذلك بتمسكهم بكتاب الله والعمل بما فيه من الأوامر والنواهي والوعد والوعيد والزواجر والتهديد والخوف من الله الشديد. والله أمرنا بالعدل والإنصاف وعدم الظلم والجور، وحذرنا كل التحذير من أن نتخذ القرآن مهجورا فنتركه ولا نعمل به، فإن كان ذلك كذلك كان فيه الهلاك المبين والضلال المبين والحرمان من النعم وحلول النقم وسخط الجبار الواحد القهار، فتكثر الأمراض وتقل البركات وتسلب منا الأرزاق ونهدد في أمننا واستقرارنا. فلا مفر ولا مناص إلا بالرجوع للكتاب والسنة، سنة رسول الله والعمل بهما، والكتاب والسنة هم الثوابت والدين والدنيا التي عليها تقوم السماوات والأرض، ومن يفرط فيهما فقد فرط في الدين كله، والله المستعان عليه التكلان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد قال ربكم العليم الحكيم: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. هذا من سورة المائدة. قال أهل التفسير: قوله تعالى قد جاءكم من الله نور، والعاصي يطفئ نور الله في قلبه ويطفئ الفرقان الفيصل الذي تعلم به الحق من الباطل. يا أيها الناس، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. قد جاءكم من الله نور، وهو القرآن، يستضاء به في ظلمات الجهالة وعماية الضلالة، وكتاب مبين لكل ما يحتاج الخلق إليه من أمور دينهم ودنياهم، من العلم بأسمائه، من العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله، ومن العلم بأحكامه الشرعية وأحكامه الجزائية. هذا أصل العلم، وهو العلم النافع الذي ينتفع به في الدنيا والآخرة. أما الاكتفاء بعلوم الدنيا فهذا ضلال عظيم، فيفاجأ الناس بما يحدث من البلايا والفتن والمصائب والحروب وكذا وكذا وكذا وكذا، وهم لا يعلمون أنهم مقصرون في حق الملك. وما خلقنا إلا لهذا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يكون الرجل منا خريت، أي في منتهى الحزق والفهم في أمور الدنيا، أما في أمور الديانة فأميون. الناس لا تريد أن تفهم ولا تريد أن تتبع الهدى والحق والرشاد الذي يخص به المتقين الذين يعلمون أنهم عليهم الصلاة وعليهم الصدق وعليهم الفضيلة وعليهم الخير وصلة الأرحام وكل ما دعا إليه الله ورسوله. الناس أصبحوا لا يهتمون إلا بأمورهم الدينية، وهذا بلاء عظيم ومصائب شديدة. فلا يستقيم لعاقل ألا يعلم هذه القوانين النبوية القرآنية، ثم بعد ذلك نبتلى بأمور لا قدرة لنا على تحملها، والله سبحانه وتعالى وضع عنا الإصر والمصائب الكبار عندما نتوجه إلى كتاب الله وسنة نبيه ونعمل بهما. هو هذا، الناس لا تستطيع ولا تريد أن تفهم هذا. رب العزة جل وعلا قال: وسبقت رحمتي غضبي. الأصل الرحمة لا الغضب، وإنما يأتي الغضب منا فنبتلى بكذا وكذا وكذا. وغير العاقل منا على العقل الشرعي من الكتاب والسنة لا يعلم ما الذي يحدث. لا، الذي يحدث معلوم لمن اتقى الله. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لو فتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، لعلهم يرجعون. ظهر الفساد في البر والبحر، في كل شيء، في الأمانة، في الغش، في الكذب، في التدليس، في الرشوة، في الظلم، كل هذا ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، بما كسبت أيدي الناس بمعاصيهم ليذيقهم هذه العلة بعض الذي عملوا. قال أهل العلم: بعض الذي عملوا، لو أخذهم بما عملوا لهلكنا. بعض الذي عملوا، بعضية، قلة. ثم بيّن العلة الأخرى: لعلهم يرجعون، وإن لم نرجع فنسأل الله السلامة والعافية. ثم ذكر تعالى من الذي يهتدي بهذا القرآن وما هو السبب من العبد لحصول ذلك، فقال: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، أي يهدي به من اجتهد وحرص على بلوغ مرضات الله وصار قصده حسنا سبل السلام. الذي يسلم صاحبها من العذاب، التي بها يسلم صاحبها من العذاب ويوصله إلى دار السلام، ويكون ذلك بالعلم بالحق والعمل به إجمالا وتفصيلا. طلب العلم فريضة على كل مسلم، ويخرجهم من ظلمات الفسوق والبدعة والمعصية والجهل والغفلة إلى نور الإيمان والسنة والطاعة والعلم والذكر. وكل هذه الهداية بإذن الله تعالى، الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ويهديهم إلى صراط مستقيم. لما حدثت زلزلة في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فتوجه بالقوم إلى قومه والله لئن لم ترجعوا إلى كتاب الله وسنة النبي لتركتكم وهجرتكم إلى مكان آخر. كل شيء يحدث لنا من معاصينا. قلت فهذه الآية الجليلة من سورة المائدة تظهر لنا وتبين لنا النور الذي هو القرآن الكريم وكتاب الله تعالى والذي به ينصلح ديننا ودنيانا، وهو دعائم الدين والدنيا والمصالح والخيرات كلها، وكتاب الله تعالى وهو القيم والهداية والرشاد والفلاح، وذلك لا يكون إلا باتباع هذا الكتاب والانقياد لتعاليمه وآوامره ونواهيه وحدوده، وهو الركن والأصل والأم بالسمع والطاعة للكتاب والسنة. ومن يشكك فيهما مريدا هدم الثوابت والأصول الكلية فلا حظ له، فليس منا ولسنا منه. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.